اسمك عبد القادر، انت معنا ولا سافرت؟ نعم سافر دون القصر الظهر. انتبه وش قلنا؟ اذا تركه خوفا من الله وتعظيما له فهذا يثاب عليه، لما ثبت في الصحيح ان من هم بالسيئه فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنه كامله، قال لانه تركها من جرائه اي من اجله. الثالث ان يترك المحظور عجزا عنه دون القيام بفعله، يعني اصلا ما هم بالفعل لانه عاجز، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية بنيته. والرابع من ترك المحظور عجزا عنه مع فعله، يعني فعل الأسباب التي يصل فيها المحظور لكن عجز، كمن وضع سلما على جدار شخص ليسلق بيته وحين كان في أثناء السلم سقط السلم، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل. دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما إيش؟ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا ما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أفهمتم؟ إذن فإطلاق المؤلف رحمه الله قوله ويثاب على تركه ليس جيدا لما علمتم من التفصيل في ذلك. انتهى الوقت. هنا والله أنا إن شاء الله تعالى أرجح أنه يثاب ثواب الواجب لأن فضل الله واسع. نعم أين أي الفرق بينهما؟ رجل فقير يشاهد رجلا غنيا يشتري بماله الخمور ويشربها ويبذل ماله في القمار ويتعامل بالربا، فيقول هذا الفقير لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان، فهنا تمنى ولم يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء بالنية. فهمت الفرق؟ أما ذاك الرابع فقد فعل الأسباب، حاول أن يشرب الخمر، ذهب للخمار طلب منه أن يبيع عليه خمرا ولو بالدين، نعم لكن عجز، في العقوبة سواء كما دل عليه حديث القتل. طيب وما أمر به؟ لا على وجه الإلزام. بعض العلماء يقول أن المندوب غير مأمور به، قوله تعالى فليجزى الذين يخالفون عن أمره فتصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف؟ وش الوجه؟ إذا كان المندوب مأمور به نعم فتاركه لا يعاقب. لا أو يعاقب لأن يعني كافر لأحد الذين يخالفون عن عمله. لا المندوب إنه المندوب ها؟ أي المندوب لا يعقب على ذلك. أي والآية تدل على أن المأمور به مطلقا. أي هذا المأمور الذي لم يدل على أنه نفل، هذا استدل به من قال إن الأصل في الأمر الوجوب. شو لا أو رجل هذا بعد ها؟ قلنا يا شيخ ان ثواب المندوب ان ثواب الواجب افضل من ثواب المندوب. نعم. فهل نقول لشخص اراد يتسنى سنه يتطوع بالصلاه نقول له انذرها حتى يكون لا. لا نقول انذرها والرسول نهى عن النذر. كيف نقول انذرها والرسول نهى عن النذر؟ حتى يكون لك اجر واجب. ابدا ما في شيء. نعم. اقول كيف نقول انذرها والرسول نهى عن النذر؟ ما يمكن. والمراد بالواجب الواجب شرعا، ولهذا قال أفضل مما افترضت عليه، والنذر فرضه الإنسان عن نفسه. وجل عليه هم بالمعصية. اي نعم. ايش وجل هم بالمعصية؟ اي نعم. حدث نفسه يصلي ما تكلم، لكن هل أراد أو بس يفكر؟ فكر وعظم قال حصلها من تعزيم. المهم إذا أراد فهذا ينظر، إذا تركها لله يثيب. أما إذا كان يحدث نفسه يقول والله هل أروح هل أفعل ولكن ما جزم على شيء فلا شيء عليه ولا شيء عليه، لكن الإعراض عن هذا أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقد داء بها أحدهم. من عنده أصول الفقه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحضر